لفيت مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين ولا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين ولا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني تهني ودعني زمان الحنية والبعد هو طال وأنا مستني صبرني يا رب أنا فاضي من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني يا خوفي طول الهجرة النوم ويبيعوا الود وينسوني لفيت مشتاق اسأل عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين ولا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق والشوق لو يكتر ويفيد بي أرجع أفكر في العشرة من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني خوفي طول الهجرة النوم ويبيعوا الود وينسوني لفيت مشتاق اسأل عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين وانا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق واشوف الجنة بتندهلي وخيال في الحلم صبرني لهبقى غريب وانا بين اهلي واحتار